قال أنى

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يا